إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده سبحانه أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. سبحانه سبحانه أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك. مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. مالي ومال الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فما رأيت أعز من منجاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فرأيت هذا السر في تقواك. فأجب دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. أخاف من؟ أخاف من؟ أخاف من فقر موحش ولي في رحمة الرحمن جاء. أخاف من؟ أخاف من؟ أخاف من مرض شديد ورب مستجيب لمن دعا. أخاف من؟ أخاف من؟ أخاف من ظلم بطوش غاشم وبطش ربي قد علا. أخاف من؟ أخاف من؟ الله يعصمني أذى. وأقر وأدعي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، لن أذكر عنوان الخطبة إلا في آخرها، رغم أن العنوان دائما يكون في البداية. أيها الأحبة في الله، اعلموا، وأكررها ولا أمل من تكرارها أبدا، اعلموا أن دينكم هو الحق وما عداه هو الباطل. أريد أن أزرعها في قلبي وفي قلوب الجميع، اعلموا أن دينكم هو الحق وأن ما عداه هو الباطل، وأن من قال بغير ذلك والعياذ بالله فقد ضل، وقد أنكر أيضا معلوما من الدين بالضرورة، بل قال العلماء ومن شك في ذلك فهو كافر والعياذ بالله. لما لا؟ وربنا جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام. فحينما يقول ربنا جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، دل على أن الإسلام هو الدين وما عداه هو الباطل، ولن يتقبل الله جل وعلا من غير المسلم صرفا ولا عدلا. وهو بإجماع أهل العلم من خلال دلالات الكتاب وصحيح السنة وإجماع الأئمة على الكفر الأكبر البواح، أو على الشرك الأكبر. ولذلك قال أهل العلم حينما يقول ربنا جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، فإنا لا ندين لله إلا بالإسلام. ركز معي. أما التمييع وأما التذويب لعقيدة التوحيد التي أغرق دم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الأقطار والأمصار بسببها، خرجوا إلى البلاد والعباد رافعين راية التوحيد، وسكبت دماؤهم في البلاد البعيدة لأجل التوحيد فقط، لا أن يقال أنا مسلم ويهودي أو أنا مسلم وكذا. فمن قال ذلك والعياذ بالله وكان من أهل النظر والتأمل والاستدلال فقد كفر. أما إذا كان جاهلا فإنه يعذر بجهله إلى أن تقام عليه الحجة، ولا يجب أن يتكلم في دين الله. ركز معي، فإنه لا محاباة ولا مجاملة في دين الله، ولا يحق لإنسان أن يرفع المصحف وأن يوازيه بكتاب لليهود أو غيرهم، فإن هذا من الضلال البعيد الذي يندرج عليه حكم شديد من أهل العلم، بل إنه كتاب الله فقط، بل إن الكتاب كتاب الله فقط، ما عداه هو محرف وليس من عند الله. وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله، الشاهد هو، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ربنا الذي يقول وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ربنا يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، دل ذلك على التحرير مقابل أطماع مادية حقيرة. ربنا الذي يقول وأنا عبد، أنا أنقل كلام الرب، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. إذن دل على أنه من كتابتهم ومن عند أنفسهم وليس من عند الله. ركز، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. أيها الأحبة في الله، إذن ثبت أن الكتاب الحق هو القرآن، وأنه الناسخ لما سبق، وأن الدين الحق واحد وهو الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، انظر، فلن يقبل منه. أيضا لما تمت النعمة واكتمل الوحي كان قوله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كلام من؟ إنه كلام الرب جل وعلا، إنه كلام ملك الملوك ورب الأرباب، إنه كلام الذي خلقنا جميعا. ورضيت لكم الإسلام دينا، دون الإسلام لا. ركز معي في هذا الموضوع بقوة. قال أهل العلم وإن آدم كان على الإسلام، وإن نوح كان على الإسلام، وإن إبراهيم كان على الإسلام، وإن إسماعيل كان على الإسلام، وإن إسحاق كان على الإسلام، وإن يعقوب كان على الإسلام، وإن داود كان على الإسلام، وإن سليمان كان على الإسلام، وإن زكريا كان على الإسلام، وإن يحيى كان على الإسلام، وإن إدريس كان على الإسلام، إلى آخره. ولذلك قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم عقب: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأنكم لو متم على غير الإسلام فأنتم وقود النار. ركز معي، إن الكلام واضح بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة ودلالة صحيح السنة وإجماع سلف الأمة. أنا لم أتحدث إلا بالآيات، ولذلك استمع تارة أخرى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك أبو سفيان الثوري فيما جاء في ترجمته رحمه الله لما اتجه إلى الحج مع شيبان الراعي كان يبكي بالليل وبالنهار، فقال له شيبان: على ما البكاء؟ إن كنت تبكي لأنك تعصي الله فلا تعصه. قال: لا والله، ما فكرت في معصية منذ 40 عاما. قال: إذن على ما البكاء؟ قال: أخشى أن أسلب الإسلام عند موتي. ركز، أخشى أن أسلب الإسلام عند موتي. قال: كيف؟ قال: كان لي شيخ جاور المسجد الحرام 30 عاما وكان إماما، وكنا نكتب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا إلا أنه فتن في آخر حياته. قال: فوالله لقد دخلنا عليه في مماته نلقنه الشهادة فما ذكرها، فلما مات اسود وجهه فجعلناه إلى القبلة فحول وجهه إلى المشرق. إنه دين يا رجال، إنه دين لا مجاملة فيه ولا محاباة أبدا أبدا. لسنا بأعز ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لقي في سبيل هذا الدين ما لقي، ومات على إثر السم من كيد اليهود، ومات أبو بكر على إثر السم، وقتل عمر، وقتل عثمان، وقتل علي. إن الدين عظيم وإن الثمن غال لا محاباة. ولذلك استمع معي فيما أورده القرطبي رحمه الله، وأورده ابن الجوزي رحمه الله، وأورده العلامة ابن كثير رحمه الله في هذا الذي أتقن كتاب الله وحفظ كتاب الله وكان من المجاهدين، في النهاية فتن أمام راهبين بكلمة حتى ينفد من الأثر، مجرد كلمة. والله أبكي ويتمزق صدري على الذي يعتز بأمر آخر ويقول: أنا مسلم، أنا يهودي، أنا كذا. وإن الرجل ليقول الكلمة لا يأبه بها بالا من سخط الله عليه فتهوي به في النار 70 خريفا. هذا جاء وكان متقنا للقرآن، قواما جاملهم على حساب الدين بكلمات. ماذا جرى؟ ارتد عن دين رب البريات وقتل، فخسر الدنيا وخسر الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك ربنا يقول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هناك من تأتيه المنية وهو يحمل كتاب الله جل وعلا، فإذا رفعت المصحف عن يديه وعن صدره ونظرت إلى وجهه رأيت النور كأنه طلعة القمر في ليلة البدر. وهناك من يموت راكعا، وهناك من يموت ساجدا، وهناك من يموت محتسبا، وهناك من يموت بداء حتى يعد من الشهداء إلى آخر. وهناك والعياذ بالله من تزرق وجوههم في ساعة الممات، ومن تسود وجوههم في ساعة الممات، وإذا وضعوهم في القبور رأوا من الآيات من سخط رب البريات. ولذلك هذا هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم يوصي بنيه وهو على فراش الموت، ويعقوب يوصي بنيه وهو على فراش الموت ويقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الوصية على فراش الموت هكذا، لأنه لا عزة لشرك ولا لكفر، بل إن الإسلام هو دين الله جل وعلا. ولذلك انظر في خطاب ربنا جل وعلا لإبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم، انظر ما قالش تهوت أو تنصى، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ركزوا يا جماعة، احفظوا بالله علينا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أيضا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، مرة ثانية حتى أزرعها في القلوب، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما. ولذلك فإني لو استطردت في ذكر الأدلة على الإسلام لانتهى الوقت وما انتهينا، ولكن حسبي أن أزرع في قلوب آبائي وإخواني وأبنائي وفي قلوب المحبين الطاهرين جميعا أن الإسلام دين الله جل وعلا، لا يكافأ بآخر ولا يساوى بآخر ولا يوازى بآخر. كيف نوازي بين النور والظلام، أو بين الهدى والضلال، أو بين الحق والباطل، أو بين الدليل من عند الله وعند النبي وبين الهوى؟ أبدا لا يكون. لكن ما العمل؟ هذا هو السؤال. علمنا أن الدين الحق هو الإسلام، لكن ما العمل؟ استطاع الشيطان أن يدخل إلى قلوب البعض ففرقوا الدين شيعة. احفظوها فهي خالصة لله. فرقوا دين الله الشيعة، جعلوا الدين عبارة عن أحزاب وطرق وطوائف شتى ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ لماذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن سبب تسليط التتار، أي من الله جل وعلا، على المسلمين تفرقهم وتشرذمهم وتعصبهم للمذاهب. قديما كان قديم هذا تعصب للمذهب المالكي، تحدث عن مذهب نقلا، وهذا تعصب للمذهب الحنفي، وهذا تعصب للشافعي، وهذا تعصب لأحمد. أمور تدعو إلى الخبل، لماذا؟ أعطيكم مثال. هذا حنفي كما قرأته في الترجمة، إمام حنفي قديم، يقولون له هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الشافعية؟ بعدنا شافعية وحنبلية. قلت إن الدين هو الإسلام، لكن لما مزقوا الدين دخلت الفتن. استمعوا إلى الجواب، لا بد وأن يكون منحرفا. هل يجوز أن يتزوج الرجل امرأة شافعية؟ قال لا، لأنها تشك في إيمانها بالله. قالوا كيف؟ قال لأن الشافعية قال أنا مؤمن إن شاء الله تبركا، فهذا شك، أعوذ بالله. انظروا. فقال الآخر وكان بجواري على اعتبار أنه ميسر، قال لا يا رجل، بل يجوز أن يتزوج منها قياسا على الكتابية اليهودية والنصرانية. أعوذ بالله. هل رأيتم، هل رأيتم التفرقة ماذا تصنع؟ إنها تأتي بذل في العلم الشرعي وبذل في الدنيا أيضا. صلت الله عليهم التفار بعد إذ تفرقوا في الأقطار والأمصار وتعصبوا للمذاهب، هذا شافعي يرد على الحنفي، هذا حنفي يرد على الحنبلي، هذا مالكي يرد على كذا. ما هذا، ما هذا؟ إن الرب واحد وإن الكتاب واحد وإن القبلة واحدة وإن النبي الخاتم واحد. اتقوا الله. هذا تمزيق، هذا تفتيت. صلت الله عليه متطاعه. لماذا؟ بسبب التفريقة والشرذمة. حتى أنهم بسبب التفريقة والشرذمة فقد الناس الثقة في العلماء والمشايخ، فهجرت المساجد وبيعت الخمور أمام أبواب المساجد. فجاء التتار فنهالوا ذبحا في الموحدين. حتى أن رجل التتارية كان يمر على العشرين من المسلمين فيقول لهم في بغداد انتظروني حتى آتيكم بسكين كي أذبحكم. ليس معه سكين، فمن شدة الرعب لا يتحركون حتى يأتي بسكين ويذبح المجموعة. ذل وعار وشنار. وأنا أسأل قبل أبي حنيفة وهو الأكبر، قبل مالك وهو الثاني في العمر، قبل الشافعي، قبل أحمد، ألم يكن الإسلام موجودا؟ كان الإسلام موجودا قبل أبي حنيفة وقبل مالك وقبل الشافعي وقبل أحمد، بل كان الإسلام في عزته ونصرته وفي ريعان عزيمته. كان الإسلام، ولم يكن أحد يسمع لا بمالك ولا بأبي حنيفة ولا بالشافعي ولا بأحمد، وهم أئمة أعلام. ركزوا معي. والأئمة الأربعة رحمهم الله هم سادتنا، تبرأوا من الغلو والتعصب لهم. حتى أن مالك رحمه الله رفض أن يفرض فقهه على الأقطار والأمصار، رفض. ليه؟ لأن هذا تعصب، ولا يجب أن يتعصب إنسان لشيخ أو لفئة. أتذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن من تعصب لحنفي بعينه لا يقبل إلا منه، ويقول لا لن آخذ إلا من هذا، أو لحنفي أو لمالكي أو لشافعي أو لحنبلي، ولا يقبل من غيره. قال يستتاب وإلا قتل، يستتاب وإلا قتل. أما العام المسكين فهو على علم ودين مفتيه. ركزوا معي، فإن الأمر جد خطير. إذا خلاصة المسألة أن الأئمة الأربعة تبرأوا من التعصب له، وتبرأوا من التعصب لمذاهبه، بل إن التعصب للإسلام وإن التمسك يكون بالإسلام فقط. ثم تغاوت الأمور أكثر وأكثر، ظهرت الطرق والجماعات، وفتت دين رب البريات، الخلاني الجيلاني الرفاعي السنوسي، لو عدت لك إلى ممكن أكثر من 10,000 هذا. ثم جماعات أهل السنة والتي تعد مدارس، ما هذا ما هذا؟ مزقتم الدين، فتتتم دين الله جل وعلا. وربنا يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. أيها الأحبة، أنا لنا أن ندع التمزق والتفرق، وبخاصة في أيامنا، لأن الإسلام يواجه تحديات ليس بعدها تحديات. فإذا كنت في واد تدعي الدروشة، وهذا في واد يدعي التكفير، وهذا في واد يدعي الدين السياسي، وهذا في واد لا يدري أين يتجه إلى آخره، بالله عليكم ماذا يفعل العوام؟ ثم نطالب جميعا بأن نكون تحت راية. الكلام طيب لكن الحال كذب. لا بد وأن ينصاع الجميع إلى حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا بد وأن تترك الزعامات، لا بد وأن يتحد الموحدون تحت مظلة واحدة لا ثانية لها، كتاب سنة بفهم سلف الأمة. من الذي لا يرضى بالكتاب؟ كتاب سنة. إذن الذي يرفض، أعوذ بالله، إنه يرفض كتاب الله. الذي يرفض السنة، معاذ الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي هو عند مالك بلاغة وله شاهد: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. شوف، بعدي أبدا أبدا أبدا إلى أن تقوم الساعة. لا أمريكا ولا نيت ولا يهود، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. رأيتني رأيتني وحدة فقط، نما ما هذا؟ هذا في وادي وله مجموعته، وهذا في وادي، وكل مجموعة تظن أن قيامها على أنقاض أخرى. مجموعة من الفاشلين الذين يرضون بهذا التمزيق في الدين. اسمع معي، سأعطيك قارعة. يقول قائل: يا شيخ، إذا ما الوضع؟ أقول: انظر، لقد رفضنا أمر الله وقلنا نؤمن به، وأبينا نهيه وقلنا نؤمن به، وتشبهنا ببني إسرائيل لما قالوا سمعنا وعصينا. كيف الدليل هذا؟ واعتصموا، ربنا الذي يأمر، فهل اعتصمنا؟ لا. ندعي الكلام ونقول في كل مكان نريد الاعتصام، نريد كذا، فعص، اترك ما أنت فيه، تعال نترك جميعا ما نظن أنه كذا، ونكون خدما لدين الله. واعتصموا، كأننا قلنا آمنا ونقرأها لكن لن نعتصم. بدليل، جيب السنوسي تعال مع السلفي، لا، كتاب سنة، لا، جيب الدرويشي، لا، ده أنا أبقى مع اليهود وما أبقاش مع ذلك، رغم أن ربنا الذي أمر واعتصموا بحبل الله جميعا. شوف النهي، ولا تفرقوا لأهل الفرق سنفترق. إذا رفضنا أمر ولم ننحدر ولم نستسلم ولم نذعن لنهيه، وتشبهنا ببني إسرائيل سمعنا وعصينا. ربنا يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. خذوها واقعة، أنا لا أنافق ولا أستطيع. ظهرت اللعبة بعد الثورة، هؤلاء في وادي يمقطون الآخرين، قطعوا الأذن، يتضح أنهم لم يقطعوا أذنا. وهذا يدعي أنه محب للنبي وهذا على الدين. هدموا الأضرحة وثبت أنهم لم يهدموا أضرحة أبدا. أقاموا حدا على فلان وجعلوا هذه المجموعات أشبه بمجموعة من الحمقى والبلهاء لصالح اليهود ولصالح الأمريكيين ولأعداء الدين على بعض. إن عملوا كذا هخرج بمليونية. أية مليونية هذه؟ ضد دين الله جل وعلا. بل نحن خدم وعبيد، سمعنا وأطعنا. نريد مليونية لصلاة الفجر، نريد مليونية في صلاة الجماعة، لا نريد الشعارات الرنانة ولا الكلمات الجذابة ولا الاقتراب من سفارات الكفرة والأكل على الموائد. نريد الدين، ومن لم يرد الدين فهو شيطان مريض. ركزوا معي، شغلونا بأنفسنا وأخذوا منا المكتسبات، حتى صرنا الآن نطالب بأن نتساوى بغير المسلمين. صرنا أذلة نطالب بأمور عجيبة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من الذي سيتحمل هذه الآثام؟ من الذي سيتحمل هذه الذنوب الجسام؟ هم الذين فرقوا دين الرحيم الرحمن، هذه طائفة وهذه جماعة وهذه طريقة إلى آخره، وصار العدو يضحك علينا ولا قيمة لنا. حتى زرعوا بين ظهرانينا إعلاما ينفق عليه من دم الشعب للحرب على دين الله ولتشويه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. خزي وعار وشنار، ولا حل إلا بالاعتصام. دعوكم من المعانقات والبوس، دعونا من الكلام الناعم فإنه لا يجدي، دعونا من الطبطبة فإنها جاءت بالمسلمين إلى الذل. لكن الحل أن نعتصم. إن كنت صادقا تعال بمن يتبعك واخضع لله وكن عبدا وخادما، وأنت والجميع تحت مظلة. يا جماعة بالله عليكم، لو أن الدليل كان موجودا عند أناس أعاجم لم صاعوا أوروبا على الكفر واتحدت وصارت اتحادا أوروبيا على الكفر، منهم الألماني ومنهم اللوطي ومنهم الزاني ومنهم الملحد ومنهم اللديني ومنهم الكافر، واتحدوا. ونحن أبناء الإسلام الذين قال لنا ربنا واعتصموا واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما اتحدنا ولا اعتصمنا، بل كل طائفة كل حزب بما لديهم فرحون. أنا اللي ناجح سياسيا وأنا اللي ناجح كذا، لا وربي بل أنت خاسر وأنا خاسر والكل يخسر. لكن إن اعتصمنا بحبل الله جميعا سنكسب جميعا، أولا سنكسب رضا الله، وإن رضي علينا أغنانا ومتعنا وأسعدنا وأعطانا النعم من كل اتجاه. ثانيا، سيحل الأمن والأمان والسلم والسلام في أرض مصر وفي العالم الإسلامي. أضف إلى ذلك أن العمل وأن الإنتاج سيزيد بإذن الله جل وعلا، لأن الله سيرضى عن الجميع. وإن رضي الله عن المسلمين وفقهم للخير والصلاح، والتوفيق لا يكون من قبل العقل ولا من قبل الناس، بل إن الموفق من وفقه الله. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإني أقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، حتى لا أطيل عليكم لأني أعلم أن الأخوة بالخارج في الحر الشديد فسامحون، أيها الأحبة في الله لا بد وأن نتعاون على البر والتقوى. أيها الأحبة في الله لا بد وأن نعتصم بحبل الله جميعا. أيها الأحبة في الله لا بد وأن ننسى الزعامة والنجومية والكلام الفارغ، ولنعلم جميعا أننا عبيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علينا أيضا أن نعلم أن سلامة البلجة، أن سلامة مصر إنما هي في حفظ دين الله جل وعلا، لأنه بدون الدين تنتهك الأعراض وتكثر الفواحش وتزداد الجرائم وتنتهك الحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالدين تنضبط الأمور بأثرها من تقصيها إلى فرشها. أيها الأحبة في الله، واعلموا أن مؤامرات تدور على الدين وعلى البلدة الطيبة هذه، لكنها محفوظة بحفظ الله. هؤلاء الذين يشككون في كل شيء ويريدون الخروج بعدد عظيم إلى آخره، تشكيكا في قواتنا المسلحة لأمر واحد، للقضاء على الدين ولعدم قبوله حتى نزل أكثر مما نحن فيه من ذل. فإياكم، إياكم أن تنطلي عليكم هذه الألاعيب التي تدار في السفارة الأمريكية والسفارة اليهودية، مع الذين يأكلون على كل المواعيد. أيها الرجال، إن البلد بلدكم، إن البلد بلدكم، وأنتم أحرى بالحفاظ عليها. أما الذين يأكلون على كل الموائد فمعهم الجنسيات البريطانية وغيرها، وطنه هو الذي يأكل منه بكذا وكذا. أما ونحن نوقن بأن حب الوطن من الإيمان، وأننا نحب أرض الكنان، وأننا نحب مصر بعد دين الله جل وعلا، وأننا سنعمل بدمائنا ومهجنا وأرواحنا لتطبيق شرع الله جل وعلا. لن أطيل عليكم، فإن شقيقي الشيخ محمود بن عبد الملك الزغبي سيتم بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم احفظ بلدنا مصراه، اللهم احفظ بلدنا مصراه، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من اهل السوء، اللهم احفظها من اهل السوء، احفظها من اهل السوء، احفظها من الخونة المجرمين، احفظها من الفاسدين، احفظها من الملاعين، احفظها من أعدائك أعداء الدين، احفظها من أعداء الدين، احفظها من أعداء الدين، احفظها من اليهود الملاعين، احفظها من اليهود الملاعين، احفظها من اليهود الملاعين، احفظها من الروافض المجرمين، احفظها من الروافض المجرمين، احفظها من الروافض المجرمين. اللهم احفظها من جهاز أمن الدولة السابق، اللهم احفظها من جهاز أمن الدولة السابق، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم احرق اجسادهم، اللهم دمر بنيانهم، اللهم شل حركتهم، اللهم سلط عليهم الاوجاع، اللهم سلط على النظام القديم الاوجاع والوباء والبلاء اذا لم يتب الى الله جل وعلا. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها. اللهم اعد لنا الأقصى الحزين، اعد لنا الأقصى الحزين، اعد لنا الأقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا شهادة على اعتاب، وارزقنا شهادة على اعتاب، وارزقنا شهادة على اعتاب، وارزقنا شهادة على اعتاب، وارزقنا شهادة على اعتاب. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. واقم الصلاة.